السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. توجه بالشكر الجزيل لإخواننا الحاضرين الذين أكرمونا بحضورهم، وإلى مشايخ المسجد على مقدمتهم الشيخ فؤاد حفظه الله الذين أكرمونا بهذه الدعوة لنلقي كلمة على مسامع إخواننا، جزاهم الله خيرا وجمعنا الله بكم في الجنة يوم القيامة، آمين. أما فيما يخص موضوع المحاضرة، موضوعنا المحاضرة المغيث، مع كل حال محاضرة موجهة للجميع، محاضرة عامة جيدة لعامة المسلمين، وإن كان زراء زي المحاضرة كثير من الشباب المثقف الشباب المتعلم، فنحاول أن نجمع في كلمتنا بين شيء من الوعظ وشيء من العلم، لأن الحضور متنوع. عنوان المحاضرة المغيث ما نقدر سيئين ليلي المبارك إن شاء الله هو أسئلة القبر الثلاثة. أسئلة القبر الثلاثة يعني ذا شهن إسقسيا، لأن ثلاثة إسقسيا هذا سوى إسقسي الإنسان بزكاية مسمرة بالمثل. الأصل وانش فيه الحديث يون صحابي غسنس البراء بن عازب رضي الله عنه، وهي صحابي جليل يذكرت صحابي غرض في نصر بالعالمين أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الإنسان إذا أدخل قبره، يعني أي إنسان ما ذكش مغز كيمس وذر انفلاس مولاني سكال، يعني ذر انفلاس طورة بكر بالعين فلاس الزكامية أزدر بالعالمين فارو احتيس. فهي لازم كل مسلم وكل مسلمة أكل من الله غيثنا صم زيان صم قران رجل أو امرأة، أنا من سيس سي الحياة ماشي سي كامي بالله، تلا الحياة الدنيا تلا الحياة البرزخ تلا الحياة الآخرة. الحياة الدنيا تين تعيشها كما يثنى، الحياة من البرزخ سمعيش في النير هذا يعيش الإنسان بزكاينس، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والحياة الآخرة تسميه الحياة الحقيقية، إما جنة وإما نار. لكن كمسلمين لازمنا من يثنى أنه بعد الحياة الدنيا لا حياة القبر، وهي حياة البرزخ. النبي عليه الصلاة والسلام يقارب أنه تعاد للإنسان للميت روحه، يعني ما تعاود تقل فرويح وتكشم داخل القبر وتقل غلبذن من الإنسانين، فيحييه الله عز وجل، فيأتيه ملكان ازديش يا رب العالمين سينج الملائكة. بعض روايات نطني أنه يقال لأحدهما منكر الآخر نكير، يعني بعض روايات أنه سينج الملائكة وهي أمر مشتهر عند الناس منكر ونكير ملكي القبر أدى سينج الملائكة، فيجلسانه أو يقعدانه، يعني غافي تسكرنا تسغيما أم كرافي تسكرنا أم كرافي تسغيما لكني غازل كانت وليف مصدي ويسمي سيف معالم البرزخ القوانين ينس للقواعد ينس وتمشبهنا لغي الدنيا بالعالم النطني غاسل كني تولي غازل كانت الزيف غاسل كني مالا نفتح زكاران البي غازل كانت تافولة شو مالا زحزيس، ولكن نشتين وريطررس وينين تولي سوال النظ ويسمي عالم الغيب مشي عالم الشهادة أنا من سوى كنشتع عقيدة. فيجلسانه أو يقعدانه ثم يسألانه وتسقسي أسكن ثلاثي سقسينيه: من ربك من هذا المعبود، وما دينك بشو تديانينك، ومن نبيك من هذا النبي غيدي وسنغرمه نغذش رتنف يكيدي وسيق رواية أخرى ما تقول في هذا الرجل الذي أرسل إليكم دشارة سنتك النبي غي محمد صلى الله عليه وسلم دشو ذرائي جزيز أبيت وسقسي كل إنسان في ثلاثي سقسين: من ربك وما دينك ومن نبيك. باللحظة غيثنا هذا القسم من العباد إلى قسمين، هذا القسم من العباد إلى قسمين يون الصنف كده شكل حديث أو حديث البراء حديث طويل نختصر بالألفاظ ينس. قسم يقول ربي الله المعبود وضرب العالمين ودين الإسلام الديانة ينود الإسلام حقا وصدقا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويمن النجيب رجع رب العالمين زيسر. الصنف الثاني: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسيني ها لا أدري. يعني وفيت وفقا رب العالمين غير الجواب. ثلاثة يعني سقسية غير نص العلماء أسئلة القبر الثلاث. وين يجي نجنب ثلاثة أي الأسئلة؟ وين يجي نجنب هذا الامتحان العظيم الجليل؟ وين يجي نجنب الامتحان الأسئلة ما بعده أيسر؟ يعني ما يفقك ربي جاوبت الجواب الصحيح ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد أين جيت الدنيا دفيرك بالخير ما يلاهو كيوفق رب العالمين. ثنيت ذاك ندينا الصمتين الثاني لا أدري فاعلم أنه أقلك ديال الخطر غنقر. فالعاقل وإذ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام العاقل ما يميز حديث موي لأنه الغرض يثم مرنس السين لأنه درك أنه كثير من الناس من الحديثية ليس فقط من المتعلمين بل حتى من عباد القرآن كم ممكن سلان الحديثة يسمنت أكديني ما تشمت غز كما توسقسيت من ربك ما دينك يعني حاجة تكاد تكون من المعلوم من الدين بالضرورة عند جميع الناس. ولكن إشكال ماشي غير في مغني السين كان الإشكال تموسني غير لازم أدي في كثمرة وهو العمل يمكن إذا نعلم أنه توسقسيت ثلاثة المسائل يا هل ترى نجعل الحياة النخل المحاورين في الثلاثة الأمورين خطيفة لأنه دوير الأصل لأنه لو كان ننجل الحديث جانبا أنقلغ الحياة النور اليومية أي إنسان يسعى امتحان الدراسة يسعى الامتحان القرية امتحان العمل فلن ترقي من منصب إلى منصب امتحان حتى السياقة السيارات تشلين امتحانات الحياة مبنية على خبرة وحقد وعي الليلة التي تسبق الاختبار الليلة التي قبل الامتحان ميز صف كل إنسان يسعى عن امتحان ليلة الامتحان هذه تسمنية وذي الأمنية ده شو؟ أنه غادي يعلم ده شو الأسئلة لازلش كنزكا إيوه شو؟ باش هذي حضر باش هذي ركز في ثلاثين أمور نغر بعينة خمسين أمور لازلش كم ده شو؟ أكنس قاني ذا الموضوع عليك في كم ده شو ذا المحور ده شو ذا الموضوع ده شو ذا باش هذا يركز الإنسان الجهدي نسب الحفظ نسب الدراسة نسب في الحاجة باش مرد يسل الامتحان هذه لي وجد ويجي الأمور الدنيوية كذلك الأمور تتعلق بالدين بالآخرة نفس الشيء لأنه إذا ما أخبرنا أننا سنمتحن بالقبورنا يطرد الخبر عن الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أننا سنمتحن ونسأل في قبورنا وبرحمة الله نعلم سوشرا توسقسي نود الخبر ليش وذي الأسئلة لأنه كان قيل لنا أننا سنمتحن فيما سنمتحن نعلم نرى ذي ممكن تسدين نوع من الفوضى عقول الناس ينجدني سوف نسأل عن هذا الأمر وهي الأهم شيء ويتكيني خاطي نسأل عن تلك القضية هذه أهم شيء وهكذا أن مخالف جارنا. ولكن برحمة الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو شفيق بأمته عزيز عليه ما عنتم النبي غيني صلى الله عليه وسلم إبين غدا سنمتحن وفيما سنمتحن إنك تتوسق سن من ربك وما دينك وما النبي لماذا تفهمت يا أخي المسلم أتفهمت أن هذه الثلاث الأسئلة نقل المسائل الثلاثية هي أهم شيء أردت تبنو تزيس الحياتين تبنو تزيس الحياتين الدينية العباداتين الديانين لازم أن تبنو تبتلاثي الحواج من ربك وما دينك وما النبي طيب ديني إنسان والله الجواب في الأسئلة من السهولة ومن البساطة بمكان يعني الحاجة سهل جدا من ربك ربي الله دين الإسلام نبي محمد حتى الإنسان بالسنة لا تعرف ممكن هذه الجواب تعرف ولكن أعلم يا أخي أنه سؤال القبر ماشي ذي اللسان لا يهضر ماشي ذي العلمين لا يهضر ماشي ذي الفهمين في الشطارين في القفزين لا يهضر لا أراضي هضرا للعقيدينك للعملين يعني إذا كان حقا بالدني فيك مثل تعيشت على أساس أن ربك هو الله وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن دينك هو الإسلام ذنك وفق ربي غتنت الأجوبة الصحيحة حتى وإن كان طلت إنسان أعجمي يعني السن طلت أعراض حتى وإن كان طلت الإنسان السن طلت كتبت اسميك حتى وإن كان طلت الإنسان الجاهل جاهل بمعنى ذا شو ورقارة مش حاجة كبيرة إنسان يسعى ثقافة بسيطة وضائلة جدا مع ذلك كيوفق رب العالمين للقبر إيوه شو لأنه مش تمسك تيمس مش تمسك القراية تمسك وشو تعتق بالطقس تطبق طقس بنك يوفق رب العالمين. قد يس إنسان آخر ذلك عالم من العلماء المجالس طبيب محامي أستاذ هذه تصف حاجة كبيرة العلم علم دنيوي قراءة السن تعرف مثلا السن كل شيء ولكن وريع شرع على أساس أن ربه هو الله ودينه الإسلام ونبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم فيخذل القبر من ربك أذي حول دين ربي هو الله لأنه علم وإذن الجواب الصحيح سمع به في الدنيا ولكن في توفيق رب العالمين لأنه إلا لا اعتقده وإلا لا تبقيه نشتين باش نفهم ذينا يثم باش لا نستنتج باش الشاهد بالكلام يثم أنه غيثنا مدام في أسئلة القبر الثلاثة التي سوف نسأل عنها والسعادينك للبؤسينك نغشقائنك ابن الثلاثين مسلم من هو السعيد هو الذي أجاب ثلاثين مسلم من هو الشقي هو الذي خذل ثلاثين مسائل مدام صدرك تنشتنا مجمع إلى قطع المط أنه لازم ذي الدنيا أتسوجد في الأجوبة القبر ذا شو الدوي الحالة نخدم ذا شو الدوي الحالة أنباع الفلس ذا شو الأمور التي ينبغي أن نفعلها وأن نقوم بها ذا شو الأمور التي ينبغي اجتنابها والابتعاد عنها باش اسمه لنكش من القبور أن ننجح الامتحاني الفاصل بين الشقاء والسعادة وإذ السؤال المطرحي لأن كلنا نعلم أن نتيجة الأسئلة في القبر بس حد المفيد ذا شو أم كان نخدم باش ننجو وإذ الموضوع من درس مغيف أول سؤال سوف تسأل عنه أيها المسلم أيها المسلمة من ربك من هو ذي المعبودي وإذا المقصود السؤال من هو ذي وإني عبدت مثلتك الحياة الجواب من الناحية الكلام وحيد اللسان سأل في تربي الله ولكن هل يا أخي المسلم تشتق لحياتينك فعلت المحاسبة لحياتينك صفت أنه حقيقة المعبودينك هو الله يا هل ترى مصفت ترى أنه تجعل تصير بالعالم الشريف يا هل ترى تحفظ تفتشط صفت أنه تصحق لك توحد الله مستعيد ترى غشريك رب العالم رب العالمين يتمجل القرآن أن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رب العالمين إقاد العباد أي معصية رب العالمين افتعكم لا يوجد المعصية مثل قطر رب العالمين أفتب ترزيس ما إلا الإنسان يخذ ميسم بعد يتوب في نقضي واحد أخرى ولكن ما إلا الإنسان دركيث الموت أريد بلق المعصية فيستعفر رب العالمين ده شو المعصية اسم الشرك بالله أستجعل في رب العالمين شريك لأنه مسألة الشرك بالله تناقض لا إله إلا الله جلساسيس إن الشرك لظلم عظيم لئن أشركت لا يحبطن عملك شوف سبحان الله رب العالمين من يسهد درغة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ما تشرك ميها الأنبياء ما تشرك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تخذ مي غشري مش قضية سيئة نفس عند كذا وكذا من سيئة لا مش هي القضية قضية بطلان ويحبط العمل ينسكر قضية نار يعني الإنسان لنقن رب العالمين الشرك ويماذا رحم مباشرة إلى النار عياذا بالله حرم الله صلى الله عز وجل الجنة ومأواهما فالإنسان لا يفتشك العمل ليس دي فأنه يغلدك بعض الأمور لند الشرك ويغيث ما ذيكش مع القبر يسأل من ربك في توفيق رب العالمين ربي الله لأنه يشتغل كذب المعبودين يفتشي الله عز وجل خضمت شريك لله عز وجل كنت تعبد الله وتعبد معه غيره وإذا شفوا إذا الشرك طيب دين الإنسان الشيخ ويغير أكسيت لأنه يمكن ولله الحمد المسلمين نبعد في الشرك الشركة فانحشق قوم قريش الشركة فانحشق الكافرون الأوائل من يا أخي دوينك نسقني الخطأ أمقرب دوين الخطأ أنه ما تنوت أنه الشرك إذا شو هو مجرد السجود فقط للصنم لأنه كثير من الناس استيت الشرك بالله حذر الشرك يا أخي كم استقبالك شرك فدي الحمد لله يقول إنك نتولى عبد الأصنام ولكن عبادة الأصنام دي الشرك ولا شك ولكن تيذيوث الصورة تيذيوث الطريقة من الشرك بالله سعى الصور عديدة سعى أمثلة عديدة إيوا شو غيثنا مع أنه أقلق القرن المتقدم هي القرن إلى التكنولوجيا الدر مع ذلك إلا الشرك نعم إلا الشرك إيوا شو لأنه أقرين الشرك ما زال في الحي من هو أقرين الشرك هو إبليس عليه لعنة الله ما دام إبليس ما زال إذن الشرك لقيم أبي تبدلوا ذماوا على حسب الأزمنة. ما إلى زمان العبادة متحضرين شوية زعما متقدمين، أديت الشيطان بحيل وخطط جديدة باش يدير بس في المتحضرين هنا غرس. كل الزمن إلا الشركي الفطن أدوين غايف مغارف اسمن باش الشرك ليجتنبه. أحد علماء الجزائر القدامى هو الشيخ مبارك الميري رحمه الله، عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورافق بن باديس والبشير إبراهيم هنا حمر بالعالم، علماء كبار من الجزائر العالمي هنا، يألف كتاب خدمت كتاب ذاك الكتاب اسمه رسالة الشرك ومظاهره. رسالة الشرك نبدأ الكتاب هي ظهر في الشرك، تعريف الشرك كي يقوم الشرك من بعد ند ومظاهره. شو المعنى ومظاهره؟ وذنون يكسع الشرك ند حذر نتنوى أن الشرك عبادة الأصنام كان، إذا نكنوس على الأصنام ونعبد الأصنام إذا نكنين نخطق الشرك. هذا رتنو تنشتا الشرك له مظاهر يسعى وذنون يسعى خلال الصفة حاذر تمسلتين الشرك. أذكر أمثلة دائما يا أخي شو السريع ترى أقلاغ ويّر السؤال الأول الذي تسأل القبلي من ربك باش تستجوب حقا وصدقا ستة ربي الله لازم تصنيت إنسان لا تعبد إلا الله حشر بيت عبدة تستخدم ترى غشري وباش تطمن تماني أنه تغلي طارق الشرك لازم تصنيت لشهد الشرك لشهد الصفات ينسر مظاهر ينسر. اذكر أمثلة بسيطة باش تفهمك نشتي، وإلا موضوع الشرك يحتاج إلى دروس. والحمد لله أقليكم محيل الشيخ إن شاء الله وفصل أمرين. فأمثلة باش نفهم مسألة الشرك إثنى. إنسان يخلقه في رب العالمين ولش كان رب العالمين يبدي خلقه منه غلط ذكر بني آدم ديني كما شاء رب العالمين يبدي خلقه ولش إلا المجانين. كل إنسان يعلم أنه رب العالمين يبدي خلقه انت كدي خلقه انت كدي رزقه وليشاوره مرحد اسمك دي خلق رب العالمين وليس على المعاون ولا الشريك ولا المعين يخلقك وحده لا شريك له بقدرته وحكمته. وإذا انت لا يقدر رزقا المعنى وانشطا أنه ما ثغيت شرا شران الرزق شران دفع البلاء نغ الأذى شران النعمة شران دفع نقمة قلنا رزق لفتص هو يقدر خلقا يقدر رزقا وهو الله عز وجل. فما رحت يا أخي المسلم أترك التفسني وتضعوث حديق لند الميت حديق لان من الناس المعروفين زمان انه كان من العلماء والصالحين والاتقياء اصنيت يا سيدي الفلاني في كيب كذا وكذا يا سيدي الفلاني في كيب الامر الفلاني بعد الامر الفلاني قل عنيك يا سيدي كذا وكذا ماذا اقليك تخدمت يا اخي المسلم اقليك تضعوت المخلوق اقدي في كيني قلنا تنحشك فصر بالعالم يا هل طرد الشرك ويا نعم ذي الشرك إيه وش في الشرك لأنه ويعتبر أنه يدعو من دون الله إذن يدعو مع الله إلها آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام ندق الحديث الدعاء هو العبادة لك الدعاء الإنسان بدأت العبادة الدعاء خدمت لله أقليك تعبدت الله الدعاء خدمت لغير الله أقليك تعبدت غير الله خدمت أي قلبالي الدعاء هو العبادة دعوت الله إذن إني أعبد الله دعوت غير الله إذا أنا أعبد غير الله دعوت الميتين دعوت أهل القبور دعوت كذا في ميت خذ ميت رزق ميت إذا أنا أعبد هؤلاء. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد أكن المسجد مغارس بخمر بالعالم بيوت الله ست بيوت أحد بيوت الله الدعاء لغن أزمري لله المسجد لله الدعاء أزمري لله. وإي مثال تخزر يا أخي فتش في العمري فتش في المجتمع قشوف اللي ميز شحال من العيبة كل ما يغلد مصيبة كل ما يبغى نعمة من النعم إيش الذي يخبر هذا راح حكى أحد المقامات حد الأولياء كي وإن كانوا يبلك لند العلماء كبار لند صالحين رب العالمين تحب بها جند العلم جند الكتب جند وصايا جند تلاميذ ودنا نلعب الثية لا حاشا وكلا ودنا نلعب الثخ بالعيبات الجهل الإنسان الجان دعاء الله عز وجل قل ندعون الأموات يا فلان يا سيدي فلان يا كذا يا كذا هذا روح سيزلو سيدعو ويطلب زيز ماذا يخدم ويغا يثنى اجعلس لله ندا اجعلس رب العالمين الشريف عياذا بالله. فوين لسان الحال ينس ما ديك شمغ القبر سين من ربك يزمن سيني ربي الله لأنه من معبودك منو ذي المعبودك يا الفلان استقطر المعبودي ورب العالمين لأنه اسمه لتقدني لتعبد ربي نعم ولكن دي شو ثاني تخدمت فمتعب بالسيرين فلاني ذا شاركت صرب العالم لأنه كنت وفقات بعد الجوبي صائب. ولهذا لازم الإنسان الذي حذري من يسيت من مسألة الشرك بالله فتش قبل ما تخرمت أي عمل سقصير يا هل ترى العملية صافي بريء ولا حدث إشكال نال إلى زي الشرك. والشرك أقسام كبير وصغير كنا ماشي باب تحسين بين من باب الوعظ. مثال آخر بعض الناس ما يهضر يبغوا مثلا ذي وكد الكلام ينس القسم ذي قال مثلا يحلف بالله مقارن الحلف الأصل أن الإنسان ما الذي قال أذي قال ودي ذكر اسم يونيك للمعظم من هذا المعظم هو الله هو الله عز وجل. ماذا قال الإنسان الذي قال لك نفس قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أتقلط والله أتقلط رب العالمين أتقلط بالله عز وجل. فتفتك بعض الناس كيسقى بالعادة تجري على لسانهم ذي الجهل وتولى هنا رغم المسائل تبي تقال لها الجامع حق الجامع الذي قال سي مولاني حق مولاني وحق مولاني وحق الدرية وحق كذا وحق شباك النبي وحق الكعبة الذي قال في أمور كامل الأمور المخلوقة بس عندك القيمة عند الشاب. ولكن يريد وزان الشتي غيثنا إيه وشو هل ترى الشتي من عندنا؟ لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ده شو دقة من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بالحديث نطر يعني إذا ينغل وإني كنزي ونذي قال ندري قال اسم ربنا شو اسم فقط وليش مستوى ثاني قال اسم رب العالمين والا يحبس الانسان. وبالحديث مطني تبين الخطر من شيء من حلف بغير الله فقد اشرك. وين يقول لنسي اسم خلاف اسم رب العالمين وين يقول لنسي المخلوق وي غثني الدين فورت الشرك بالله عز وجل. فمسألة الشركة هي مسألة خطيرة نتعيش في الواقع أنه نغفل في الناس لأنه نقارد عمورة النظر نري قرغد الشيطان الوسوسينس أن الشرك أنت يا فلان أقلك تخطيت زيس إيوه شو لأن الشرك هو السجود للصنم هو عبادة هبل فقط ولا شيء هبل ترى ولا حد الأصنام. إذا نحن ناجون أقرار نمنع الشرك خطي احذر هذا رجل المسلم أتسويك لحد جان الشرك ابحث سقصير ماشي وين قدنا كما ارواحنا ويا الحجاي غرديه نسمع لك ارواح نزلو ذيهم ارواح نصدق ذيهم ارواح كذا انسان ذي سقصير هل ترى العملي لا ينافي التوحيد لا ينافي لا اله الا الله ماشي من مواقف الاسلام ماشي من مواقف التوحيد سقصير انسان لا نري هذا الشرك ان الشرك لظلم عظيم الشرك وعريتنا. وممكن اول شيء نسال زيس القبر نط مساله الشرك اول شيء نسال عنه هو الشرك. أمك نسأل عن الشرك بحيث أنه يقال لك من ربك من هذا المعبودي باش أستيت ربي الله معبودي هو الله عز وجل حقيقة إذ مدين إذا الإنسان تعالى تربي توحد طز وحده لا شريك له سعيد طرش لكن دي وشك الحديث المعاذ رضي الله عنه سميت سيد النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ورحمي سنفي الحديث حق الله عز وجل كثير من الناس يستنيت الحق رب العالمين يكين الحق رب العالمين أنه تصليت وصمت حج حق الله عز وجل أنه نعبث الكلامين من ناحية الإجمال صحيح ولكن من دقق شوي نزيس الخطأ لأن رب العالمين بكل ذلك أنه فقط نعبث فبالتالي ما إذا تظلر عبد غربي أرنيغ عبد غيري سخرينه وخص الحق لأنه مطلوب هذا عبد غربي لا أن يعبدوه كده يسير حديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. لازم الشرط الثاني ماشي مجرد عبادة الله عز وجل كان قليل ظل غير بي قليل دعي غير بي قليل ذبحت لله كذا وذر نغ في نفس الوقت أدعو الغير فقليل عبد غرب العالمين ولكن وفغر الشرط الثاني وأن لا يشرك به شيئا استخدم طال شركة رب العالمين بالك تويك الاحتياء أخي المسلم مجرد أن نقل أصلي مجرد أن نحج مجرد أن نزمر أن نزكى أن نصدق خلاص كأخي عبد غرب العالمين شنو وين الشأن؟ الشأن أنه هتعب التربية وتحضرت في نفس الوقت واستخدم طارة مشريك رب العالمين وهي أمر مهم جدا. فكل إنسان يفقف الله عز وجل يسبب الإنسانية أنه يعبد رب العالمين واستخدمه لغشريك وهي إن شاء الله مالك شمال قبر يسأل السؤال الأول من ربك من هو المعبود يا فلان سني ربي الله رب العالمين الذي خلقني وخلق كل العالمين ليس لي رب سواه إنسان إذ المعبود إنسان الخالقين مش عايز طرق الشريك مطلق. طيب أدين الإنسان الحمد لله يمكن مسألة الشرك مثلا على حسب شو تفهم تبدأ الشيخ الديني والله الحمد لله ونعبد الأولياء ونعبد القبور وندعو ونذبح لغير الله الحمد لله، ولكن يقيم فرع آخر دائما السؤالين من ربك. ممكن إنسان يفهم أديك شو مسألة الشرك ولكن مشيء عبادة المخلوقين كريمين مباشرة بحيث أنه يدعون وغير ذلك، لا طريقة أخرى وهي مسألة إقام علماء الإخلاص والرياء. أن يمكن الدرس يختصر وإلا كل عنصر جانبها الضرب يحتاج إلى دروس وسلاسل، لأن ثلاثة المسائل هي مسألة الحياة مثل الآخرين. ثلاثة هي الأمور الإنسان الفطن والذكي ونجيب غن الخير العمري سيثنى أذيب أنه الحياة نس أذيب فصل الحياة نس أذيب أنه الهيكل من الحياة نس ثلاثة الحواج طيب جمارة سكرت الصباح ألمي مرات سينت العشاء جمالات من الدين سواني غديني ألميت بلا عندني فرطر وحتي برنا جماني كم ثلاثي الحوايش تتوزنط يا راسي تسمت تلحقيس ثلاثة، لأن ثلاثين الأمور شو امتحنت في نسج القبر ثلاثي الأمور أرى توصف في نسج القبر. فالسعيد من نجى في قبره والشقي وني قلني في قرب العالمين يثنى القبر جواب الأجوبة الصحيح نغضي هنا مسألة الإخلاص والرياء لا شوز بحيث أن الإنسان يسأل من ربك من يوذي التعبد في الدنيا هذه الإنسان يلعب لغرب العالم طيب يتزلط يتحجر يتزكي يتصدق يتصوم هذه من الأعمال الصالحة. يا هل ترى الأعمالية يمكن البشر يمكن الحكم صفاهر ما ننظر إنسان يتزلط ما شاء الله والله يتزلط له يبارك ننظر إنسان يحج ما شاء الله يحج يخذ من ضفر في جزيرة بس الخير إنسان تصدق أو الزكاة مثلا ما شاء الله له يبارك ربي يجزيه إنسان علم ربي يجزيه يعلم كن يضرب البشر نحكم صدها ولكن اعلم أن الله عز وجل يتولى السرائر يوم تبلى السرائر رب العالمين يعلم شو قلنا نقوله ونعيد له. يا هل ترى الأعمالين خدمك قلنا الظاهر طيبة يا هل ترى الباطن إنسان القلوب لنا نخدميهم لله نرمي غير الله يا هل ترى نخدميهم لوجه الله لأوجه الناس يا هل ترى نخدميها يا رب العالمين نغن نخدميها بشر من الشباحي من نغي مغن هذه مسألة خطيرة لأنه ممكن الإنسان الدين يطلع تدشيخ في الشيرك وكذا والله الحمد لله لكن نعتقد أنه ذين ربنا لا نعبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له خطير وانترح جهة النطن من غكر ندعو الله نذبح لله وصلي لربك وانحر نصلي لله الحمد لله كل شيء لله عز وجل دين غير آخر أنه في تشتهي جزئين لأنه وي قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي إنك النبي صلى الله عليه وسلم وليش ذا شو قذر في الأمة لغة وي والسيني الشرك ذا غني وقذف النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الشرك يحتاج الإنسان إلى شوية العلم شوية نسقسية يا شيخ يا فلان يا فلان أتسسنت الشرك أتبعت في اللازم وي الشرك أعوذ بالله هذا جبه غيماني ولكن مسألة الإخلاص ذرية مسألة القلوب يونت الزار يونتي تخزر لأنه كما راك زرغ مثلا يا أخي المسلم دعوت غير الله زمن راك زرغ زرغ تروح حتى قبر قرف التكاف دعوت يا سيدي الفلاني يا سيدي زمن غدسة حين السلام عليكم يا أخي والله العمل يختم تكا تسمو خلافي قبر بي قرد البيع أتيت بارك الله فيك جزير بس الخير والله ما علمه الحمد لله إنك وعظك إنك سفيغة غوية لأجرك سفيغة ولكن مسألة الإخلاص ذرية أي فن مسألة قلبية قلوا زمن ترى ستلتغي إنسان سنت والله كتشي خدمت لغير الله كتير خدمت لله أبدا يمكن نذكر أن هذا حال الإنسان الرياء وعلينا بالإخلاص بصح الحكم على الأشخاص اللي هم مخلصين مرائين وهي أبدا نبزنا فلهذا مسألة صعب وستفطر المعاون جنشتين وستفطر وين لكن صحن ما نتغلق في الرياء خدمت لغير الله لأن هذه مسألة صعبة جدا ذا شوف الرياء أي كيف النبي صلى الله عليه وسلم مثال نيك أن يقوم الرجل فيصلي لذلك الإنسان يصلي ركعته الصلاة للعبادة الظاهر أن الإنسان ما دام توضأ وقام مستقبل القبلة قبلة المسلمين ويتزلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر والعلم عند الله أن يتزلى لله إنه النبي صلى الله عليه وسلم فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه يد إنسان ذكر ذي عبد الله رب العالمين ولكن ذي ظل أن شخص مثلا قم به تميزيتي بتقيين على الغرس تفرج بزيس يخضر على الغرس فيبدأ يزين هذه بدو هذه تشبح بعبادين تتزويق كسر النواكي في رمان حواج تكير لو كان واحد سيقلة لو كان مدي ونفذ الزار لو كان ينقرها نقرة الغرب كان في يرفع الغرب الغرب ما الذي أدرسك في الجيفة في الميتة إن قبك شغل وما كان شغل السارق إن قبك استزلك لك وذير ذرول النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذه السارقين تظل في سناء نقول أنها تنقرنك أم نقرت الغرب يعني هذه الظل تنقرنك كنك سبحان ربي العالى تهيب هذا وديانه لا دعاء ولا أذكار ولا شيء القرآن بغن حاجة خفيفة والسلام ولكن اسمي التوالي لن خضرون سيد مدن هذه طول الصلاة وش من الركوع وش من السجود وش من الدعاء وش من الأذكار قراءة طويلة يعني هذه زين الصلاة الناس ولا شك أن الإنسان يود الحالة يشبه تظل في سنة الله عز وجل ولكن يا أخي فتش في نفسك فتش بعملك ما طفي تنو فظلي فيه المسجد وحي فظلي فيه السر مرتيت وحدك ماشي كيف كيف عبد رجع إيمانك وإني كفنا إيثنا أنه الركعتين تظلق المسجد الركعتين تظلق البيت إنسان دي ونفد الزار ماشي كيف كيف أعلم أنك أصبت في قلبك أعلم أنه توثق الإخلاصين إيه وشو لأنه إذا كان تصح رب العالمين يتعبضت رب العالمين يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة في الظلمة رب العالمين يتنا ما رأتش متوخمي وتبلع الثوب وتسخص التفاث وتخدمتين تبغى تخدمت الليلة مظلمة الزارك يتعلم زيك سواء نقلق الخام نقلق المسجد رب العالمين يعلم زيك الزارك مدن تغي تعبضت أكني غلطي تعبضت ذي غلطي تعبضت الخام أكني تعبضت زاد العباد أكنا في تعبث ما تتقل خلا وحدي ما يدون رب العالمين يتعبث أما ما يلا تعبثت الناس بحيث أنه غنف تعبثت الناس لأن الإنسان قلنا لا سجد غير عبادنا أدعو الناس لا وإن نوع آخر يا أخي حيلة أخرى من حيل الشيطان عياذا بالله لا شد أنه هذا يسجد زين العبادينك إيوه شد تزين تتمشي لله تزين تخطر خطر كيف العباد يقوم الإنسان فيتصدق الصدقة العالية سيثنى بالأجر للعبادة من شعائر الإسلام ولكن صف الإنسان ده شو ذي الباعث ده شو ذي السبب ده شو ذي المحرك للصدقة أسمي على منه العبادة الزارة تدنه هذه الصدق فإبغى ظهرنا كوثي تشكر فيتصدق لو كان يسلس فقير ناخذ لا فرصة أن يتصدق بلا ماذي علم ومبحث أستاذ الزاي وماذي ماذي علم ومبحث بنود مقصد المخلوقين وإلى الخالق يعلم في كل الأحوال وكانت صدق لإنسان وتروحت مثلا وخميس ناغ بطريقة من طرق الصوت تكمال بدون أن يعلم ذلك الشيء ولاش حتى واسطة كإنسان راح كما ذهب دوت ورث وخميس تعلك السيساسك تقفوت سيسنا المهم بطريقة من طرق استكمالك ينور يعلم الله عز وجل يعلم الوسائط لحد الخلق ينور يعلم الله عز وجل يعلم ما تظريف أنه الطرق في سيسن سكت الزاي تحسوا طرس البنامة صدق الطريقية تحبي الطريقة الجاهورية تحبي الطريقة الجهر تحبي الطريقة قلان على الملأ أعلم يا أخي أنك أشد في القلب لأنه ماذا الأجر الذي تبتغيه ماذا الخير تبغيه إنسان الذي صدق بالسر وحيق العالم مش المعنى الكلامينه أن الإنسان يتظل رزق الغشاء لا يتصدق أمام الناس لا مش هذا المقصود أيضا المقصود أن نراجع رقبة القلبين إذا كان العملي يسعى نفس المستوى يار العباد وحماني الحمد لله تلا درجة أعظم من هذا درجة الصادقين بالإخلاص وهو أنه اسم هذه واحد اكثر من هذه يار الغشي صفت يار الغشي غادي يظلك حاجة خفيفة هذه واحد يظل سطولة أي درجة أعظم ولكن أقل شيء غيث ننظر بمن درجة درجة أنه هذه السر النقر ذي العالم النقر كيف كيف مرني لي من النهر وحماني لي قال غشي كيف كيف أكني نهضر يا الغشي أنا هضر ماني لي واحد النهر أكني نتظل قال الغشي أنا نظل ماني لي واحد النهر أكني تصدق مرني لي قال الغشي أكني أنا صدق ماني لي واحد النهر يوم الجمعة عملية جمع تبرعات للمساجد كذا صدقة قال إنسان لا أكني نزلت الملاء لا أتصدق لا صدق يا أخي رقمة القلب منك ولكن حاسب ماني فمثلا الإنسان مدان جمعة عبارة خضرنية هنا يا مليون بعد ذلك كإنسان فقير محتاج من إسكنك إنسان غير معروف ضعيف كذلك أتحققت النص مقدار مليون ستة خلف فرنك كم مثلا نخاف 10,000 ومن بعد ما يجي الملاءة حاجة كبيرة إنسان يراقب ما نزل إشتاء ما نجي نقوله فلان مرائي ولا مخلص ولا لا حاجة وكلا نحن دعاة ولسنا قضاة مش القضاة نقضوها العباد في شيما كيك تشكا ينهض دردو عموما كظاهرة مش نسينا يتنسك مننا غنى رجع مننا فإذا نهض أن الإنسان أذي راقب القلب يسيرنا لأنه ميلة الفطر وحيد الوقت إنسان يترقى على القلب العبادة تقنت العادة أذي تدو كان إنسان يوم يتكفى اليوم الناطن شهر الشهر سنة سنة عشر سنين عشر سنين أذي يغفل الإنسان في المحاسبة بعد وليس ذهبك ما ذي فتشرية في المنسة نخطب بلا عبادة اسم الناي العبادة ما ذي رجال العبادة واسم الناي العبادة ما ذي وحدس ويرثا أصيب في إخلاصه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما شوف في كتاب يوم الحديث من المثل عظيم جدا من أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. أول ثلاثة الصناف ثلاثة الصناف العبادة نهني غيب مزورة أرتشعل في مسجد نسا وكاننا على أي مع سؤالك على الملأ كل يوم يديك الرأي ينس اجتهاد شخصي معليش إلا تصويب فرع ويمشي تقول على الله لأنه إلا تصويب ليش ثلاثين صناف لعل ونكسلنا للحديثين أدي خلنا كيف ينهو ثلاثين زورا هذيك شنو أغتمس من شارب الخمر السارق الزاني المرابي كذا نوع أهل المعاصي والكبائر لا شك أنه يكي معاصي لا شك أنه يكي كبائر لا شك أنه يكي يستحقون العذاب النبي يستحقون نرى من أهل النار يستحقون ولكن إثم أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن ثلاثين صناف إثم سنتعجب منه ثلاثين صناف أولهم عالم مقارئ يقرأ الدين يقرأ القرآن سعى العلم بتي. وهي أول من تسعر به النار سبحان الله عبادة عظيمة مثل العلم أكسكش مغتمس والثاني ذا شوز مجاهد يروح يجهد يموت في أرض المعركة غرغور مغيكني خاصة للعرف المغيكني ذا شوز شهيد يموت شهيد والثالث ذا شوز إنسان غني سعى المال يتصدق الأبواب الخير وغير ذلك سبحان الله كل لا يتمنى أن نغني له نسعى ثلاثة صفاتين منه الزين غايتنا ورتمنين الذي لعالم من علماء الأمة بلاش كلنا نتمنى ذلك منه الزين غايتنا ويتمنين الذي مثل الشهيد في سبيل الله فرجيك تنقر انتهي منه الزين غايتنا ويتمنين لا يؤتى مال والملايين أتي الصرف بوجوه الخير منه الزين غايتنا إلا أحد زين غري من نار غادي يسعوا المال ودي سعاك نسقان الملايين في غوارة طبعا الملايين في جدي خذل ابن مساجد مدارس قرآنية هذه عون الإسلام هذه عون هذه الدور سيدر بن سيد نشر بخير كلنا نتمنى ذلك ولكن عند الإشكال الإشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام إن يقدويه أول ثلاثة سعر بهم النار يا هل ترى العلم ذيري يا هل ترى الجهاد في سبيل الله ذيري يا هل ترى الصدقة في سبيل الله ذيري لا مش غير الإشكال مش العبادة ذيري نية هؤلاء إذيره إيه وشو استهمر النبي عليه الصلاة والسلام فيؤتى بالعالمية من القارئية فيعرفه الله عز وجل نعمه يوقفه الله عز وجل بين يديه لأنه ما منا من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة موقف عظيم إثم أعلم أنه يوم القيامة كتشي بنكي ضوايط ضوايط أن بالذكر المغير فاصنر فيه ماشي ذنوهني غير ذي بالدم ماشي قوم آخر لنكني لأنه بعض الناس ما لديه الضغط الأخيرة أكدي قالهم بعد سنين يا ربي كذا أضروح أذعلن كأنه قوم آخرين ماشي كني ماشي معنيين خاطئ ذنكني كل إنسان كتشير نكي غير أنبت أتصبت تجاري فصنا ربي أكدي غرب العالمين فولن ذنو فولن والله يا أخي المسلم غير أتصبت تجاري محكمة ذات من الإنسان بشر مثلك والله ذو البشر أكي أم كتشير ولكن يسعى مرتبة اجتماعية أعظم منك لأنه يعني المنصبين مثل القرايين وغير ذلك في كيس المنصب المنصبية أكيد لسانين يتلعثم أكثر يعثم سلب أكثر يعثم الهضرة أتخلعت للعبة تغريغا للعبة تسريعة سنت مثل ما يتبع لحقن سنت بحيث أنه يخلع مع أنه بشر مهما كان ما كان الاجتماعية نزل القرايين نزل العلمي وهو بشر على قلبي كتصدق تجار يفسنون الدخل قلويا ليس بينك وبينه ترجمة لحد الوسيطة قال ينادي نقش في الله يكتب مباشرة عبدي فلان بن فلان كي غرك رب العالمين فيعرفه نقل الحديثين ثلاثين يعرفه نعمه سين العبد شو النعم كيف كيف كيف كيف كيف شو تخدم النعم بالحالة هي نعمة العلم نعمة حفظ القرآن وحفظ العلم الشرعي سين العبد سقراطية كتيد العلم كتيد حفظ القرآن حفظ العلم حفظ أحاديث حفظ كذا الحمد لله سعيد العلم وغير ذلك. ومن بعد هذا السؤال المهم والسؤال لازم تطرح كل إنسان في العالم وماذا فعلت به؟ ما شو خمس وين يجي فيها؟ لأنه الشأن ماشي سعر النعمة ما شو خدمة خص النعمة رب العالمين ما يتدي فيها يفكي يتد بشي يمتحن ليبلوني أشكر أم أكفر ما شو خدمة خص النعمة فيجيبه هذا الإنسان سيني يا رب علمت صحفت العبة قرأت الناس وحفظت الناس يعني اجتهد العلم ينشرخ أمر طيب جدا صدقة جارية وسيني يا رب العالمين من يدخل ما تنشتع شو ذا المقصود كده شو ذا النيين يعني خمتنش سقراطي كده نعم ولكن من يد خمتنش يا رب ابتغاء وجهي طمع زي فراجع خدمة غنش توز مربي ورب العالمين يعلم ليش وقلنا نقول أول يعلم قوليس أنه خاطي مشي لوجه الله بل فعلت ليقال عالم أسيني خاطي سقراط سعلمت فنشرت باش العيب هذاك مدحنا سيني نويل العالم وين القصدي لو كان العيب بس قام للعالم مستقر ترى إلى قد استقرغ باش يدين عباد العالم باش يشكرهم باش كذا خير نيايس أما إن جاء ويعارضا كنا مسألة أخرى عاجل بشرى المؤمن ولكن تبقى الإنسان دوين القصدين باش يتعالي في العباد باش عباد تعظيم باش تقارن في الأزد العالم باش كذا خير نيايس باش يسنب العالم وقد قيل خذوه إلى النار فيسحب إلى النار أهد من نثوين رفنس سبحان الله إنسان يخدم عبادة من أعظم العبادات وطلب العلم ونشر العلم ولكن المشكلة مش في العبادة عنه مش العبادة اللي غيره مش العبادة اللي في إعلان ديار الشغل وإنما نيته لم يخلص لله عز وجل تخلينا لوض مربيع خلينا نتوض من العبادة ثم الثاني المجاهد أشوف النعمة تعرف النعمة يسكي سينيار بكتيد القوة بكتيد الصحة بكتيد كذا القوة الصحية الشجاعة يمكن تخدمك في سبيلك روح جهد غعدة سفر غعدة ونار حرب غعدة المثق في سبيلك تسمى الشهيد سيدنا رب العالمين وشو تخدم تنشتا سيدنا وجه الله لكن رب العالمين يعلم شو بينا نقوله فيقول خطر سيدنا خطر إيه وشو سيدنا بل فعلت ليقال جريء يعني خاطي ماشي تزيد النيات خدمتك باش سيدنا العباد ويب الشجاع ويضص الضام ويسعى على الخوف ماشي ذا خواف ويسعى القوة ويسعى الرجولة تخدم تنشتا باش تشكر من العباد باش عبادك عظما باش كذا تسيب النيين فيؤمر به فيؤخذ إلى النار جهاد في سبيل الله وهذه مثيون للشهيدين أعلى المراتب كل إنسان يتمنى أن يشتينا ولكن إنسان ماشي العيب كان نشتا العيب ما إلى النيين ماشي إلى نشتا أنه ماشي نيين تنفق في سبيل الله نيين العباد العلمون الصين ويض الصدام ويض الشجاع ويض كذا النيين الفاسدة أتسد العمل سبحانك يلند الجهاد في سبيل الله يلند العلم الشرعي الصنف الثالث وهو الغني إنسان يسعى المال وغير ذلك يصدق كثير من الناس تصدق لله الحق من بعد ذلك قسمين إلا العمل تصدق لله عز وجل فقد على رب العالمين الصنفين ويثمثنا الأغنياء أهل الجزء رب الخير وإلى الصنف النطني من باب التحذير من حذر زيس أسمي الله عز وجل أعرف النعمين أسمي أرد في كتيد المال توسعة خلي سعر الخير سعر تشو تخدم تسلم علي والله ما تركت بابا من أبواب الخير ورجيك تورث انتور الخير إلا فتحتها شلن تورث يقول لان تورث الخير وإذ بناء مسجد وإذ معاوني زواليا وإي أي شيء زمن غد خدم تسلم علي ويا ربي خدمه شيء طيب يثبه رجع على ربي كنت العبدين ما أكنسقان المالي يسخدمي في نصرة الإسلام ولكن سيدنا رب العالمين كذبت استكذبت مش يعني وزني ويدخل ما تنشتا بل فعلت ليقال سخي سيني غلع بذين النين كان شتي رشوت باش العيب هذاك شكرنا سيني ويد السخي سيني غير الله الدنيا تتصوي ثارة والله روينا اللي تحبي الاخر والله كذا والله كذا ويد المقصود هيك المقصود هيك العيب هذاك مدحن بحيث انه اقلف صديقة انه بالسخي انه كذا فسكو يتسبح ويد المقصود هيك ماشي القصد يكون وجه الله عز وجل فيؤمر به فيؤخذ إلى النار الشاهد المسلمين أن العبادية ما ديكش مع القبر ينس من ربك ويزمراسي يا ربي الله لأني وشو ولي ما يعبد رب العالمين من يوقف اللي يعبد اللي يعبد العيبة تمزن محضرا بالناس إذا حضر الناس انطلق بالعبادة السخاء كذا إذا غاب الناس انتهك محارم الله عز وجل وإما إلى يريم ذنب وش من الصلاة وش من الأخلاق وش من الصدقة وش من كل أعمال البيضة بحضر ما إلا وحدس ولاش الرقيب من البشر الرقيب الله عز وجل وذنادق الأهوان في النسقان في الله ثم تخلط الله عز وجل أغورك رقيب بالصحة أهوان الحاليس ماشي كيف وهي أمر عظيم تقلت كيف أطفت الإنسان هي السرينس يقبح الجهرينس يشبح وهي أمر عظيم لازم إنسان في الشيء نيس الأمر هي ذين يفتيع المنزيس وهي أمر الإخلاص للرياء يثمى وش بعر لأنه أولا يتعلق القلب الإنسان القلب يتقلب إنسان ماذا هذا يمنز والأمر الثاني والتفطار غمعا ونارك نصح نزيس والتفطار أيها الذي ينسك ديني السلام عليكم يا أخي والله زلقت زلط ركعتين بغير الله مستحيل أنت علمت أنها بغير الله وكزمير أيها الذي ينصح قلبه دليل أنه كزار رياء بالإخلاص مش الأمر مشاهدة العين وإن كان ممكن تجد أنت قرائنا كيف ولكن ما تحكمت فيه ولهذا الإنسان صفت نصح العموم كان أن نصحي من نظوية مثنى نقال أي ثماء نذكر من نص فضيلة الإخلاص ونحذر من نص الرياء كذا من باب العموم بس أن نصحيون بعيني يا أخي توليك مرائي نال يا أخي توليك مخلص ولله عز وجل مشي لنا لهذه وعلى الموضوع فلهذا الإنسان يثمى اقترق بني من نسج موضوع الإخلاص يعني أي عبادة هتخدم لازم تخدم لله مش يعني في العبادة حضرا للعبادة نغض حذر نرى ويفقع سياد كيف أقول لن العبادة نقول لنا زراني يدنا ويتزرانا المهم يخدم غنشتيه لله عز وجل يفقع أزران للعبادة نقول زرانا ما يهمنيش المهم زرايد رب العالم ما ظلت من هذا الصنف أبشر يا أخي الحاجة ويسنى أتحضر في مني أمر آخر وهو بلكة وقعت بالشرك وإيران كذلك من نوع من أنواع الشرك ولكن نصطلح على أنه الشرك حاجة النطنين لحاجة لأن عبادة غير الله عز وجل صرف العبادة لغير الله عز وجل هذا حذر الإنسان من نسل الأمرين ما يلف جماعة الأمورين بإذن الله عز وجل وتعشت بيس الحياة اللي فيك مش مرنا مرتين بس ما تعيش الحياة لأنني ثلاث الأسئلة يمشرع حياة الحياة اللي لازم تبنو فنشتا في الأصول العظيمة ما يلف وفتس ونشتغل حياتك تبعت في الشيك سيت ما هو الشيك لتجتنبه تحضرت في الإخلاص درية أعلم أنه بإذن الله ما رأتش من طول قبر يمكن من ربك لتربي الله لأنه في التعب التربي لا شريك له وخدمت لوجه الله مش لوجه الناس أدي السؤال الثاني أدي السؤال الثاني هاي ثم ما دينك ماذا تديني ما أسهل الجواب في السؤالين ما دينك ديني هو الإسلام والله ما عندي فرحت حتى الإنسان كان عياذا بالله هذاك شنو غلحانة عند العباد في السنة الخاص سيدي يا جماعة هذا شو الدين؟ ديننا هو الإسلام تعطي العباد وتزورنا ديني هو الإسلام الحمد لله العباد لك استعرفنا أن الدين نسنه هو الإسلام ولكن إذا ما فرق هي أن الداعي أنه الدين أنه هو الإسلام وحقيقة أن نعيش في الحياة أنه أن الإسلام أولا وقبل كل شيء لأنه المطلوب ماشي مجرد القول باللسان أنه ديني هو الإسلام لأنه لو كانت تقل مسألة ديني هو الإسلام حتى فرعون حتى أبو جهل حتى أبو لهب وكان مسألة اللسان ما دين يسأل القبر ما دين ديني هو الإسلام مدام دوير النجد أقول ديني هو الإسلام مدام مسألة اللسان أي إنسان يوني قلان كافر وغيره ديني ديني هو الإسلام ولكن ماشي مسألة لسان مسألة يتمكن من الناس قلين مسألة معتقد وعمل ما إلا حقيقة تعتقدت أن الإسلام يدوير الدين تعتقدت أن الدين عند الله الإسلام و فوق ذلك ده شو خضمت برهنتت الأعمال الجوارح إنك بينتت المظهر إنك الأعمال إنك سلوك إنك أن حقيقة الإسلام يشغل مكان عظيم بالحياة إنك لأنه كني غايتنا قلستع أن لك حالة يوسف نقاطك أن ديني هو الإسلام بس حمال نلطق بعض الأمور أن ده غايتنا مفترق طرق يا الدين الإنسان هل اتبع الإسلام نغيب تبعي نطني دي غل نفرن دي غل نغربل لأنه وكنسقان ماني لغا كي جلوسع كل إنسان ديني هو الإسلام كتحبير الإسلام والله الإسلام قبل كل شيء أو تيد غل كل شيء نغير الإسلام الحمد لله عبارات طيبة عن خير ولكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. مرض نوت الصح بمرض دي بين إنسان ده شو تصعد بين هل الإسلام نقع أي مطمئ هل الإنسان هل الإسلام عفوا يتقدم ناخذ العادة والتقاليد الباطلة هل الإسلام يتقدم ناخذ تقليد الكفار هل الإسلام يتقدم ناخذ العقليات من العباد هل الإسلام يتقدم ناخذ قول الأكثرية قال ماجوريتي ده دي بين إنسان لأنه في مقلة كأئمة مساجد وغير ذلك نلاحظ أنه في كل مرة درس العلم نقص خصيص مسائل كثيرة مثلا الشيخ شو الحكم كذا وكذا بس نجاوب الحكم هو الجواز عدم الجواز الكراهة مستحب الحرام بلا حلال المهم لأن الله عز وجل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم فصفت به ميزة كي لحظة في الله بين النذويذ الحق يعني ظاهر الحق عليه نورك نقال يعني والله ظاهر أن هذا الحق يعني مثل قال الله قال رسول يبان يعني أم يتيش في الشمس ولكن يبسح الشيخ الله الناس مشاهد بلي أم يديهم لكن العباد مشاهد أنا نخدم من تولى بالصح دوية إنا بربكة يعني حقيقة أنا بريد من الدين دوية ولكن تولى العباد خد تروح من الساقة ربكة لماجوريتي أكثر الناس وكذا فأنت ظاهر أن نتبع كان السيئ باش متخالف هذا العباد الكلام هي في حد ذاته المفترق طرق مدني غزقية يسمى هذه سيد الجبريل طريق قضية مفترق طرق لازم هذه هو خيار بده من ديسيزيون لازم نتاسك ما تشوف لورون بواني نتاسك ما تشوف المفترق طرق لازم تتخذ خيار يمين أو شمال أتصفت لافتة خرج دوية طريق الإسلام وأتصفت لافتة خرج دوية طريق لماجوريتي الأكثرية صح الإسلام يقال دوية يجوزنا ويجوزها أكثرية الناس خذ من عكس مثلا بالمثال مثلا الإسلام يقال بالحاجة يجوزها مثلا أكثر الناس قام بالصح والجزارة كله ولكن ترى الوقت وغير ذلك خلي بركه وتسع ديك ثم النظر فضيوت الإنسان مفترق طرق يسأل السؤال ما دينك ديني هو الإسلام يا أخي والله تحب يحكم أيكم والله ما تفهمتي وتحب يحكم والله والله والله بصح زي الإسلام أعظم منكم أتبع الطنوعي يتسوين غثمين أتبع اللافتة قال هذا هو طريق الإسلام لأنه الكمال كشمغ الخبر أتوسق سيغ ما دينه بغير سينيغ ديني هو الإسلام بغير سينيغ ديني هو ما يقوله الأكثرية ورب العالمين شو دلنا في الأكثرية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لا ماجوريتي ما يفهم ليست دليلا على الحق الأكثرية ماشي دليلا لزويد الحق يعني يوني نادي جوز ويت الجزام نحسب لاش حال يدينا نجوز حال يدينا نجزام مش الويد نسقام مش حساب الأصوات لا العبارة سلحق من نقص عن الحق وغالبا يثنى أن أهل الباطل أكثر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله أتباع الأنبياء هم القلة وهي كفرنس الأنبياء إذن الكثرة إذن ابن اسمك نسهن نوح عليه السلام ما دام ما أمن معه إلا قليل أنطلك إذن ظهر أنه وهي كفرنس يسكس عن الحق خاطئ هذا إذا الإنسان سيني مثلا شرب الخمر هذه ميزة كاذية في أكثر نسبة لك تسون مثلا منطقة من مناطق ممكنة هذه ميزة الإنسان في أكثر نسبة تسون الخمر إذا ما دام أكثر نسبة تسون إذا جائزة ويستدل الخطأ ويريت ما فهم خاطئ لأن الدين اللي تحسب لك الأصوات تحسب لك نسخة الماجوريتي الأكثرية لا تحسب لك الحق ما وافق الكتاب والسنة فكنت كمسلم المرجع عينك ليش هو قال الله وقال رسول دوير الإسلام ما حقيقة تبغي تسكشم تغل القبر تسأل ما دينك وذي الجواب إنك صدقا وحقا ديني هو الإسلام إلى قك نظرق الحياة منك يا أخي المسلم تعيشت الإسلام سنفوصت الإسلام اتدو الإسلام بذنبه وذا المقصود إثم لأنه باش نوط الدرجة لازم لي لغيثم ننبسط نتطع نتبتسم الفاميليا الأحباب كذا ولكن ما لا تلحق كان غير الإسلام الإسلام أعظم من هؤلاء ما لي للفاميليا وادخل في الحاجة الإسلام قال سني غير الفاميليا وعزيزكم أمر بربي بصلة الأرحام أمر بكذا أمر كذا بس حق المسألة هي سمح فيه أنا مع الإسلام ماشي اللي غلط من كثير أما ما لا تصدق الإنسان يقول والله حق الله الإسلام بالصحيح ما بج الأمر يواجب ما الإسلام الله ما الحرام الله كذا بس احتوال الناس يديروا كي أخذ منك كذا أو دين تبعوا برك أنت بع كانك نسقان تيار أنت بع الحالة وإذا الخطأ أيضا ما تشم تغل القبر كل مرة مفترق طرقي عند راك لازم تتخذ قرار وأقلك متردد اسمك في الكلام اسمك في أنه سوف تسأل بالقبر مثل ما دينك الجواب النغي تبغيك تتمنى أن يكون بالقبر إذن النغي لا تسخدمتك الحياة نبغاك لا يسمع أنه ما نسأل ما دينك سن ديني هو الإسلام. ديني هو الإسلام. إذا يا أخي لا تدع شيئا يعرفك الإسلام وتسجل حاجة ما تعدش في الإسلام. قال أمر من الدنيا قال أمر من الله أدو في ماني اختار ذا شو كي عجبني عجبكم لا لا ومن لا عجبكم بركان وبركان عجبك فوق والفوق عجبك وكسر وكسر هاي اللي كيعجبني الدم. ولكن ما تلحق الحاجة اللي تناقض الدين لا يتحبسك أصديت. نعم تعجبي الحاجية نعم تفضل الأمرين ولكن ما دام الإسلام قد وهي خطأ ما دام الإسلام قد طريق هو من هنا فأنا مع الإسلام. إيوا شوف لأنه غير ما لديك شمغ القبر أسأل ما دينك سينير ديني هو الإسلام. ديني ماشي الأكثرية ديني لو ماشي غاديش يخدم من أكثر الناس لأنه ذلك نقلة غير نوعا ما نقلة عصر التقليد ماشي عصر التقليد الناس وي هذا يقلد في ذاك وي تقلد وي ميسع مي يخدم مثلا طمغرة زي اسم عاصي زي اسم مخالفة زي اسم بعيد الدين إن كده أنا ما تخدم طمغرة تخدم هكذا يتخدم ميسع مي والجاري والذي يخدمك يتخدم غنكي وميس انتدار دي وتخدمه وهكذا فتنتشر المعصية وينتشر نسخان الانحراف مش ينتشر الانحرافي لأنه ويرفض فوي انت تستحينا نخالف البعض نقد المعصية مع أنه لو كان نسقسي متى يديني الشيخ لا يلقاك يلقاك كدين الدين كدين الإسلام كدين النبي كذا خلاص الطريق واضح إذا انطبق شو دين الإسلام يكيني والله صعب زملاء الخلف وإذا مس عمي وإذا الجاري وإذا سدتي وإذا سفاميتي وإذا الخطأ أيهما بالتي هي أحسن. نعم سن كلمة طيبة سن حكمة سن تعليم شوية شوية بس لازم أتسليه العاقبة قولي واتبين دي السلوكي يا أخي المسلم أنه لازم أتبع ربي ماشي غير يقول لنا خدم أنت الغاشية يقول لنا الغلط رب العالمين أيهما انزل من السماء على أشرف الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى القرآن يتلى سورة من سورة النساء سورة النساء أية زيس آيات قمص آيات المواريث أهدرون في الفريضة لماذا بنت الإنسان ويتج الدرية أمشأت وقسم الفريضة زيس أحكام ويذي ويثلث ويشدث وي. رب العالمين إفكاني ورقاز الرجل حق إفكاني المرأة حق وللنساء نصيب مما ترك الوالدين الأقرب مما قل منه أو كثر نصيب المفروض مليار تقسمه معك ألف فرنك تقسمها معك يعني مما قل أو كثر للنساء نصيب حتى أن الصورة واسمها باسم النساء مش صورة الرجال صورة النساء باش يقولون صورة النساء زي حقوق ضعفة عموما ولكن زي أحكام المواريث أحكام المواريث زي أشياء تسوي مطوف تسوي قشيش أشياء تسوي رماس وهكذا ما الذي الإنسان يتوفى مثلا الوالدين يسمعك شخص آخر في سنة الحياة هذا يسمع مثلا جماعات السيدين يجد كذا وكذا من الخير من المال من كذا ونقسم طبيعة الحال أنقسم أم كان نقسم أيهما من بغى ما لنكش الغوز كان ما دينك ديني هو الإسلام الإسلام يبين الأحكام القسم غير كان مشاكل مادام نقاض نحن مسلمين لازم نقلغ الإسلام ما مجرد كلام لا قضية واحد أخرى أديس الإنسان كينيا أذوين الوشول الذكور أما النساء تسوين تارا البنات قد تسوين تارا إيوا شو كينيا عادة من العادات خلينا معليش عادة من العادات ولكن يا أخي العادة يتخلق الشرع ماذا تتخلق الشرع يعني كلام سليم كما قال الإنسان اللي خمم مكش في غيث ماذا سيسل بادس ماذا تتخلق الشرع العادة والتقاليد على العين والراس الجذور النغ على العين والراس تجدي في النغ على الأصل النغ على العين والراس كدنا أحد علماء الجزائر ولود قاسم نيك بالقاسم قدامي من الوقت وزير زيكني ندي في الكلمة إن دعيش عاصرك ولا تنسى أصلك بنادم ماذا يشوف راسي ماذا يشوف التاريخ ماذا يشوف الجذور ماذا يشوف الجذور ماذا يحترم الإنسان العادة في النس وغير ذلك ولكن بين قوسين أين تخلف نار الشرع لأن الحاجة اللي ما تخلف شرع شرعي من قبليس لأني وشو ما لنكش ما يثنى غزك ومن القبو نسأل ما ديننا ولش يون الزينة أنا ذيت من نسيني ديني هي العادة والتقاليد إكل النغلت من الناس نقار ديني هو الإسلام ما دام يشتينيثنا إذا نعيش أن دينك هو الإسلام عيش بعقيدة وعمل أن دينك هو الإسلام وتعيش رس العقيدة أن ديني هو الإسلام نسقال الخيار الثاني دوزيام شوار يعني ما دي إلى الفراغ أبنوي الإسلام أول شيء بالعادة انتقلت للباطل. لا، فجس إنسان مثلا سني مثلا تمطوط ساعة الحق تسوي كذا من مصر تني لا لأنك نيجي العادة في النور تقلد النور عيب تقشش تسوي. يا أخي خلينا فلك شيء طبيعة الإسلام. قال الله وقال الرسول كشيء بغيت مرات شو تغوز كاستين في دينه هو الإسلام. لا، دينه هي العقائد الباطلة. دينه هو الإسلام. إذن الإسلام يفكر حقيقة وهي مثال يعني بشكل دينه من رزق لأنه كلنا ندعي الإسلام كلنا نقارب نتحب الإسلام ولكن بمفترق الطرق إذن تبين مرد من الأحقال الحاجز نوع من الامتحان نوع من الغربلة بمرد نبين العادة والتقاليد قارنة الساعة الإسلام قارنة الساعة الأكثر يقارن الساعة الإسلام قارنة الساعة بمرد بين الإنسان. فكل إنسان يقول لني تقدم أحكام الإسلام قبل كل شيء وهي حقيقة ما ذكش ما يتمغز كينس ما دينك سيني ديني هو الإسلام اللي يتعظم الإسلام يتعظم الإسلام أي شيء أغطي في در كلش إلا الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم أسفنتم ذاك بعض تابعين وغيره أنه كانوا يتبادحون بالبطيخ. الصحابة أذكش نكا بطيخ مثلا ثمرة من ثمة وضبطونا كقشور منها قلنا كتقسان يا زنة كيف ما كربعتنا تقسان من البشر أدو ثكايا القصرنا تططانا كتبسمنا كشوية الإنسان يريد الصحابة نعم بس ما زال الوصف لفكرة بالبطيخ. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال نجمرة النقلب الحالة لا تقلغ مسألة إسلام مسألة دين بشرة تزارت تزارت زنون تزارت أسود السنة أسود الإسلام يعني هم بشر ينبسطون تقصيرون هدرون تتمعمل بالعباد تعيش بالعباد يتاجرون يتزوجون يسافرون يعني حاجة عادية أذي يغى خمذا أذي ابن ذي هنا أذي يغى كالذي تجارة كل شيء. ولكن ما الذي لغنشتين يكذب أصل الدين يتعارض وحي الدين خطر الدين أولى. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال ما رأتوا تتكنغ الإسلام أدرق الصحابة يمشي لبيك نقل نعب نزل لصوب الطيخ القلن دي زنون يدين حبس ساعت الحديك وإذا الخط الأحمر وتتجوز للحديك جاي النطنين دل استاعة قصارا تتاكوش ما رأتوا تتكنغ الإسلام حبسري الإسلام استشار استمسار ما نوتي إثماء لكن من اللي رجع على ربي الصمتين ما نوتي إثماء الدرجة أنه تعظيم الإسلام الدرجة بحيث أنه إثماء الإسلام أولا وقبل كل شيء عقيدة وعملا علم فيه مغنو ما تشمت غزك ديني ما دينك أصني بالديني هو الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحاول إيه من اختصر كينا وكمك التصعي واسمح مع الإطالة من جزء بسوخة على حسن استماع وحيد صبرنا لبنا. عند المسألة الأخيرة عن إثماء يسأل السؤال الأخير، السؤال الثالث والأخير، من نبيك مع كبير سكر رواية مطمئن ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإنسان أكيد أن يبغانا دين الجواب نسل نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إهما لا شك أنه أي إنسان تنسقسي في النبي عليه الصلاة والسلام وشك تغالى أنه دين إنسان الدهضرين من بريق النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا نقول أنه نتحب النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا نخضري أنه نسقان أعلى درجة نسقان الكمال البشري وغير ذلك، ولكن الشأن إهما ماشي كنشتا من غرام سمارنك شمغ القبورنا من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تأمر لك نخدمك، لأنه إثم حتى الكفار لن الكفار إثم إلا إذا استعرفهم يعترفون بأن محمد صلى الله عليه وسلم كان على درجة رفيعة من الأخلاق. لن من الكفار تمديحن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ناس أنه النبي لأنه كده استعرف منه النبي قارن أنه يسعى الأخلاق أنه يسعى الفهم أنه يسجمد الأمة يعني تمديحن سيئا، ومع ذلك ويكي لا يكتبون عند الله أنهم مسلمين. يوشو لأن الصح مش ما تستعرف سوانشتا الصح ماي لا طبقت يمدج النبي عليه الصلاة والسلام وين الصحيح ماشي الدواء غيثنا غنت مديح النبي عليه الصلاة والسلام الدواء غيثنا ماي لا نطبق لشو يخرج أنطبق لشو ديجا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما يبغى صح ندعى محبة الله ندعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليش العالم نسبق المحبة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ما يبغى مجرد نقاد يمكن نتحبه النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وثن مدح وثن مدح ونصرح أيام وليالي وشهور وكذا يمكن نمدح عزيز. نعم شيء طيب أن نمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت الفائدة كان شيء الفائدة أن وين نمدحك أن نتبعه أن هاي الدجاج نطبق، لأنه أن وفق إثم أن وكن الدين الشاعر الحكميس الشاعر الحكيمية إن إن المحب لمن يحب مطيع ونتحب نوايط يشطح إثم ونتحب نوايط إثم تغصب ميز كان نسقر علاقة بسيطة بالمجتمع مريال الإبن بالأب مثلا ميز غبابس أكيد شقاع ميك مثلا كافي تشغطة تعيد فلسكة هذا يدين يا ذا الله تحب يا أخي وشريف شوف شو استيت أميلو كان تحبتي وكان يسقى عطاء أميلو كان تحبتي وكان تغطي الرأي العالم المحب غينا مين لازم تبينت لازم يتغطى الرأي تسفرحة تسقى عطاء لأنه ما يلا تسقى عطية ويتغطى الرأي تغطي يدفو عرق من بعد تدعي غمي تحبتي غمي وقتا من غارة وهي علاقة بسيطة. تخيل نفس الشيء واحد النبي عليه الصلاة والسلام كلنا يقول أننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام بس من هو الزينغ المحيد بغية تفكد الثمرة من هو الزينغ المحيد بغية بالشجرة تخدم الثمرة تخدم الفاكهة ينس تشوت الفاكهة ينس تشوت الثمرة ينس هو الاتباع ينس العمل بما جاء به. كثير من الناس تفض يقال تحب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام تحب يرسك ولكن ما تتميز الإنساني أتفض سلوك ينس أخلاق ينس المظهر ينس العبادة ينس الكلام ينس العقيدة ينس كل شيء زيس وريت مشابه هذا حزيس النبي عليه الصلاة والسلام. وهل النبي عليه الصلاة والسلام يوسد باش كما في المدح وثنشكر؟ لا يوسد باش في المدح وثنشكر في الخيريس وكذا وباش نطبق ذا شو الدجا باش نمشابه النبي عليه الصلاة والسلام ندعى عليكم بسنتي يعني لازم انت بعبري ديس أي الدجا النبي عليه الصلاة والسلام كل مرة تصلت يا أخي المسلم أو إنك بغان الخير العمرز كل مرة تصلت في النادي الشيخ في النادي العالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حس مليح أرعيني سمعك حس مليح لأنه لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا ما فيه الخير للأمة. فمين لا تزريت قل عمري أنه تحب في النبي عليه الصلاة والسلام وفي لاشك لزمتين وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحف وتتمشره النبي عليه الصلاة والسلام. اذكر مثال بسيط جدا مثال بسيط وأرجو أن المثال يغيث ما غفنا فهم على أنه ذا الكلام يوني يبغى النصيحة غيويث ماسي يبغى النصيحة غير عمري سويث ماسي أتكش مطغى مسجد من المساجد أي مسجد أتفت العباد كل يوم يمكن يتظلم ويتزلص طريق هاتم خلف واحد ويتم خلف واحد ويتم بعض الأمور أطفت إنسان مثلا يقسم هناك يقرأ كشفية هذا يروح للشخص السينية أخي والله يزرخ تزلط يزبلي تخدمتك الأمر هي ويظهر إنهد لسنا بصاصة من الدول الحال مثلا لما رتزلت سوري سيارة في سيك ويه سوري سيارة في القاعة لأن تمشغى هذه الكلب مثلا الأمور خدمالك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بإنسان يبغان الخير العام السين جزاك الله خير رحم الله من أهدى إلي عيوبي لكن جزير بسرق يصح تيدي شو دي الجنة لكن جعل ربك الجنة لأنه لو كانوا يصير تغرغرك يديني يا أخي بالك جعلوا لك ثلاث غيرهم تلا زرم ثعبان عقرب وتزويغك أتفرح تسين جزاك الله خير والله أنقذت حياتي فكيف بالإنسان الذي ينقذك من النار يسدس لك كيد جثمس من فوق تشكره ولكن للأسف الشديد شر تقف الحمد لله أكثر الناس كير شكرا العبادة اللي نتعلم الحمد لله لكن كبعض السلوكيات الخاطئة أتفت إنسان مثلا ديني ديني ودي صلي كما تحب إنسان غزة لك القفع صلي برك المهم الصلاة صلي برك والإنسان أيه ما كان اسمه هذا راح يدي بنو هذا حد يخدم في الله هذا حد يعطى مغرى تفترى إنسان ديني بنو كان بنو برك ابن برك دقارة حرف برك دقارة بيع برك لازم قوانين لازم قواعد تيزيس الفايدة تيزيس الخسارة السيمانية خير من السيمانية وزال الحديدية خير من الحديدية الطاقة على الساعة الشمس منا ثم كلش نخدمها ساكن يسقار نتحافى من غير ما ربنا وتغدين غدين كل شق العالى وكاكا سي الجملة صلي برك صوم برك حج برك الإنسان قال حج مثلا ما كاستني في أفلان والله يلق كذا وكذا قاد النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث يقاد رب العالمين قال آية كذا يودي المهم الحج برك حج برك كما أكني تبغيت أكني تصدق البالي ويا هل ترى النبي عليه الصلاة والسلام من الذكاء لا الحديث البخاري في رواه البخاري عن مالك بن الحويرة شدني نتصلوا مش أكني تبغيت صلوا كما رأيتموني أصلي يعني وهي مثال كي لازم نشتتنا على كل شيء الدين أنخدم كل حاجة كنت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام أنظرك كنت تظهر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخلق الأخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام أن هضرك كنت تهضر النبي صلى الله عليه وسلم أن حوج أنخدم العمرة كنت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم أن زوم شهر رمضان كنت تزوم النبي صلى الله عليه وسلم أن عيش الحياة من الدنيا كنت تعيش النبي عليه الصلاة والسلام إيوا شو؟ لأنه سيد البرهان إني بنين تحبي أن تحبك يا رسول الله والدليل دشوت صلى الله عليه وسلم والدليل دشوت أنه ما رأيت ما يزد أتفت مشابهة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه تحب فغل سعر الصفات للنبي عليه الصلاة والسلام السلف الصالح يثمع حكند العلماء زيك الصحابة التابعي حتى غلمي ذو الوقت من بلدين صحيمهم الله قارن دمارة زرت يون الزيسة تتخذت القرويسة كاري قرنس أتزرت الزيسة تصريحت الزيس وتشم منه رائحة النبي عليه الصلاة والسلام بش المعنى ما تتزرتك أتتوالي الصفات من النبي عليه الصلاة والسلام جمذانية إيه وشو ليس هو النبي إيه لاشك ولكن من شدة التابع طريقين يتزلغ منتا يهدر منتا كل شيء نسى منتا نسخة تبقى الأصلك نقا طبعا منتا وترى الدرجة للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن نتشبه به ما نتشبه كمزي سيئة أذي حسن الإنسان المثنية بدأ أن تتسبب الصفات من النبي عليه الصلاة والسلام وماذا المطلوب إيه سيغد قدوة النبي عليه الصلاة والسلام قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه أين يكون ذي أمر الرسول خدمت وما نهاكم عنه فانتهوا فما رتفت الإنسان مش مجرد كلام تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تحب الرسول تحب الرسول نعم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصح المحبين ماذا أثمرت شو تود الثمرة شو تسفغت المحبين إلى قد السفغت أنه نطبق الدين النبي عليه الصلاة والسلام فما ظفت يا أخي المسلم يقال لك ديسونك دين يا أخي الأمرين والجزاء نغر أمرين الجزء الواجب مثلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا أستيب خلينا جرد فيه والله لا ينفع ألف سنة من ادعاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ماشي المحب بس ينس المحب بس يفعل ما دام تحبت النبي صلى الله عليه وسلم أذن المحبوب كيينيا نند في اللسة أنه يحرم الحاجي المحبوب كيين نند في اللسة أنه يفرض الحاجي أين محبته؟ إيه وشو ما زالك تخدم طيني كره المحبوبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم إيه وشو ما زال تعصيت طيني كأمر زوس ذنين ثم لازم ارتدال محبة النبي عليه الصلاة والسلام مجرد كلام لازم تسيني حقيقة اتباع أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أين أمرت نخذل أين شبه من النغزيس ذنساني ذو القدوة النار يشمد الحال المسلم للمسلمة أين شبه من سنسل الكفار أرشد هني مانسنس اللاعبين، أرشد هني مانسنس المغنيين، أرشد هني مانسنس الممثلين. هي مش القدوة لك أيها المسلم أيها المسلم. القدوة لك هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما توفيك أن وقلك تمشبه رسول النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به، أعلم أن المحبة لك محبة صادقة. فما تكشم في القبر تسأل من نبيك؟ أصنك بكل فخر وبكل صدق نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا الدليل أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ تحبك وتطبق غير الدين، حاجة غير حرمت تبعيد الخلاص، حاجة غير وجبت خدمت، تحف غاست مشابه الأخلاق، تحف غاست مشابه العقيدة، تحف غاست مشابه الصلاة، تحف غاست مشابه كل عبادة، تحف غاست شبه النبي عليه الصلاة والسلام، تحف غاست شبه الكفار، تحف غاست قلده الكفار، وإنما تحف غاست شبه وإن تحبه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. رجع رب العالمين إثناء من الذين يقولون في قبورهم ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعل رب العالمين من السعداء في الدنيا وفي قبورنا ويوم القيامة، واجعل رب العالمين أهل الجنة، وكوني جزاء رب العالمين على المقصبر اللي رأيتنا، وكوني جزاء رب العالمين الخير اسمح فيه في الإطالة، واجمع رب العالمين بمناسبة أخرى سواء ذيب الدنيا نار جنة الفردوس. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.